ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، من المسائل التي ذكرها المصنف المتعلقة بهذه المسائل السابقة، قال: هل المكروه مضاد للواجب؟ الأصل إن الواجب مضاد للحرام، لكن والمكروه فيه نهي، يعني فيه نهي، فهل يضاد الواجب؟ فيتضاد المكروه والواجب، فلا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأمورا به مكروها، إلا أن تنصرف الكراهة عن ذات المأمور به إلى غيره، ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي وأمثاله، فإن المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل فيهلك، وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين، وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها فيؤذى، وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة ويشوش الخشوع. فحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجا عن ماهيته وشروطه وأركانه، فلا يجتمع الأمر والكراهة، لا يجتمع. فقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يتناول طواف المحدث الذي نهي عنه، لأن المنهي عنه لا يكون مأمورا به، والمنهي عنه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل عن المأمور، إذ المأمور به الصلاة والمنهي عنه الغصب وهو في جواره. طيب، النهي العائد إلى وصف الفعل، هل يفسد به الأصل؟ النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟ المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه، وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه إلا الوصف لا إلى الأصل. تمام؟ يبقى النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟ اختلفوا في هذا القسم الثالث، ومثال القسمين الأولين ظاهر. مثال القسم الثالث أن يوجب الطواف، لكن يقول: لا تطوف وأنت محدث، وينهى عن إيقاع ما الحدث، أو يأمر بالصوم، ويقول: لا تصوم في يوم النحر والفطر. فيقال: الصوم من حيث أنه صوم هذا مشروع مطلوب، ومن حيث أنه وقع في هذا اليوم غير مشروع، والطواف مشروع بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه، والبيع من حيث أنه بيع هذا شيء مشروع، ولكن من حيث وقوعه مقترنا بشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويات هذا مكروه، والطلاق من حيث أنه طلاق مشروع لكن من حيث وقوعه في الحيض مكروه، وحراسة الولد من حيث أنها حراسة مشروعة لكنها من حيث وقوعها في غير المنكوحة مكروهة، والسفر من حيث أنه سفر مشروع ولكن من حيث قصد الإباق به عن السيد غير مشروع. فأبو حنيفة هنا جعل هذا قسما ثالثا، وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصف لا انتفاء الأصل، لأنه راجع إلى الوصف لا إلى الأصل. الشافعي رحمه الله ألحق هذا بكراهة الأصل ولم يجعله قسما ثالثا، وحيث أنفذ الطلاق في الحيض صرف النهي عن أصله ووصفه إلى تطويل العدة أو لحوق الندم عند الشك في الولد. وأبو حنيفة حيث أبطل صلاة المحدث دون طواف المحدث زعم أن الدليل قد دل على كون الطهارة شرطا في الصلاة، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور، فهو نفي للصلاة لا نهي. قال: وفي المسألة نظرا، أحدهما في موجب مطلق النهي من حيث اللفظ، من حيث اللفظ نفسه، وذلك نظر في مقتضى الصيغة، وهذا بحث لغوي، والأبحاث اللغوية تذكر في هيذكره إن شاء الله في كتاب الأوامر والنواهي. النظر الثاني نظر في تضاد هذه الأوصاف وما يعقل اجتماعه وما لا يعقل، نظر في تضاد هذه الأوصاف وما يعقل اجتماعه وما لا يعقل إذا وقع التصريح به من القائل، وهو أنه هل يعقل أن يقول السيد لعبده: أنا آمرك بالخياطة وأنهاك عنها، ولا شك في أن ذلك لا يعقل منه، فإنه فيه يكون الشيء الواحد مطلوبا مكروها. ويعقل منه أن يقول أنا أطلب منك الخياطة وأكره دخول هذه الدار والكون فيها، ولا يتعرض في النهي للخياطة، وذلك معقول. وإذا خاط في تلك الدار يبقى خلاص أتى بمطلوبه ومكروهه جميعا. هل يعقل أن يقول أطلب منك الخياطة وأنهاك عن إيقاعها في وقت الزوال؟ فإذا خاط في وقت الزوال هنا يجمع بين إيش؟ بين المكروه والمطلوب، أو ما أتى بالمطلوب، هذا محل نظر. صح أنه ما أتى بالمطلوب، وأن المكروه هي الخياطة الواقعة وقت الزوال، لا الوقوع في وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الوقت. فإن قيل فلما صحت الصلاة في أوقات الكراهة، ولما صحت الصلاة الواقعة في الأماكن السبعة من بطن الوادي وأعطان الإبل وغيرهما، وما الفرق بينهما وبين النهي عن صوم يوم النحر؟ قلنا من صحح هذه الصلوات لازمه صرف النهي عن أصل الصلاة ووصفها إلى غير، لأنه لو انصرف إلى الأصل والوصف خلاص تكون باطلة. وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في أوقات المكروه لترددهم في أن النهي نهي عن إيقاع الصلاة، النهي نهي عن إيقاع الصلاة من حيث إنه إيقاع صلاة أو من أمر آخر مقترن به. أما صوم يوم النحر الشافعي يقطع ببطلانه، لأنه لم يظهر انصراف النهي عن عينه ووصفه، ولم يرتضي قولهم أنه نهي عنه لما فيه من ترك إجابة الدعوة بالأكل، فإن الأكل ضد الصوم، فكيف يقال له كل أي أجب الدعوة ولا تأكل أي صم؟ والآن تفصيل هذه المسائل ليس على الأصول، بل هو موكول إلى نظر المجتهدين في الفروع، سبحان الله العظيم. وهذا مما يشير به المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن بعض المسائل ليست إلى الأصولي، أو لا يحسن تناولها مع كثرة تناولهم للمسائل الكلامية في هذا. لكن الذي يظهر أن كثيرا من المسائل الكلامية وبعض المسائل اللغوية والحديثية، وإن كان يظهر لبادي الرأي، بداية الرأي يظهر أنها بعيدة وأنها عارية في أصول الفقه، لكن الحقيقة أن لها متعلق، وإن كان هذا المتعلق بعيدا تبنى عليه هذه المسألة التي يريد أن يريدها، فيصدر بالكلام في المسألة الكلامية هذه ثم يبنى عليها المسألة الأصلية. قال والآن تفصيل هذه المسائل ليس على الأصولي، بل هو موكول إلى نظر المجتهدين في الفروع، وليس على الأصولي إلا حصر هذه الأقسام الثلاث وبيان حكمها في التضاد وعدم التضاد. وأما النظر في آحاد المسائل أنها من أي قسم هي فإلى المجتهد، وقد يعلم ذلك بدليل قاطع، وقد يعلم ذلك بظن، وليس على الأصولي شيء من ذلك. طب تمام النظر في هذا ببيان أن النهي المطلق يقتضي من هذه الأقسام أيها، وأنه يقتضي كون المنهي عنه مكروها لذاته أو لغيره أو لصفته، ستأتي إن شاء الله. المسألة التي يتكلم فيها الأصوليون دائما، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ والنهي عن الشيء أمر بضده طبعا من باب أولى، يعني كما يقول الأصوليون. وهي آخر مسألة ذكرها المؤلف في هذه المسألة 15 التي أراد أن يتكلم فيها، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قال وللمسألة طرفان. الصيغة نفسها تعلق بالصيغة. قال ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة، الأمر ليس له صيغة. ومن رأى ذلك فلا شك أن في قوله قم غير قوله لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان، فيجب عليهم الرد إلى المعنى، هو أن قوله قم له مفهومان، إحداهما طلب القيام والأخرى طلب القعود، فهو دل على المعنيين، فالمعنيان المفهومان منه متحدان أو أحدهما غير الآخر، هنا يجب الرد إلى المعنى. الطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس، وأن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا؟ وهذا لا يمكن فرضه في حق الله تعالى، فإن كلامه واحد، هو أمر ونهي ووعد ووعيد. طبعا هذا الكلام من أمر الله عز وجل واحد، قول الأشاعرة أن كلام الله عز وجل واحد لا تعدد فيه، هو قول لا يوفقون عليه، لأنه يخالف بديهيات الشريعة. في القرآن كلامه تعالى، والتوراة والإنجيل كلامه، وليس القرآن إنجيلا وليست التوراة قرآنا، وهو يكلم الملائكة ويكلم من شاء بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وهذا الكلام هي مسألة عقدية في الأصل، بس فساد التصور العقدي بنى عليه فساد الحكم الأصولي. قال فلا تتطرق الغيرية إليه، فليفرد في المخلوق، وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة للسكون وطلب لتركه. أطلق المعتزلة أنه ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده، يعني إذا أمرك بالصلاة فيكون نهي عن عدم الصلاة. استدل القاضي أبو بكر رحمه الله بأن قال: لا خلاف أن الآمر بالشيء نهي عن ضده، طبيعي. فإذا لم يقم دليل على اقتران شيء آخر بأمره دل أنه نهي بما هو آمر به. قال: وبهذا علمنا أن السكون عين ترك الحركة، وطلب السكون عين طلب ترك الحركة، وشغل الجوهر لحيز انتقل إليها عين تفريغه للحيز المنتقل عنه، والقرب من المغرب عين البعد من المشرق، هو فعل واحد بالإضافة إلى المشرق بعد، بالإضافة إلى المغرب قرب، وكون واحد بالإضافة إلى حيز شغل، وبالإضافة إلى الآخر تفريغ، وكذلك ها هنا طلب واحد بالإضافة إلى السكون أمر وإلى الحركة نهي. قال: والدليل على أنه ليس معه غيره أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون ضدا له أو مثلا له أو خلافا، ومحال كونه ضدا لأنهما لا يجتمعان وقد اجتمع، ومحال كونه مثلا لتضاد المثلين، ومحال كونه خلافا إذ لو كان خلافا لجاز وجود أحدهما دون الآخر، إما هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا، كإرادة الشيء مع العلم به لما اختلف تصور وجود العلم دون الإرادة، وإن لم يتصور وجود الإرادة دون العلم بل كان يتصور وجوده مع ضد الآخر. وضد النهي عن الحركة الأمر بها فنجز أن يكون آمرا بالسكون والحركة معا، فيكون تحرك واسكن وقم واقعد، وهذا الذي ذكره دليل على المعتزلة حيث منعوا تكليف المحال. وإلا فمن يجوز ذلك يجوز أن يقول اجمع بين القيام والقعود. ولا نسلم أيضا أن من ضرورة كل آمر بشيء أن يكون ناهيا عن ضده، بل يجوز أن يكون آمرا بضده فضلا عن أن يكون لا آمرا ولا نهيا. وعلى الجملة فالذي يصح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريغا على إثبات كلام النفس أن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده، هكذا يكون، لا بمعنى أنه عينه، ولا بمعنى أنه يتضمنه، ولا بمعنى أنه يلازمه، بل يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن أضداده، فكيف يكون بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنه. وكذلك ينهى عن الشيء ولا يخطر بباله أضداده حتى يكون آمرا بأحد أضداده لا بعينه، فإن أمر ولم يكن ذاهلا عن أضداد المأمور به فلا يقوم بذاته زجر عن أضداده مقصود إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك أضداده، فيكون ترك أضداد المأمور ذريعة بحكم ضرورة الوجود لا بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور على الاستحالة الجمع بين القيام والقعود إذا قيل له قم فجمع كان ممتثلا لأنه لم يؤمر إلا بإيجاد القيام وقد أوجده. ومن ذهب إلى هذا المذهب لزمه فضائح الكعبي من المعتزلة حيث أنكر المباح وقال: ما من مباح إلا وهو ترك لحرام، فواجب وألزمه وصف الصلاة بأنها حرام متى؟ إذا ترك بها الزكاة الواجب على الفور. إلزام هذا مذهب باطل يلزم عنه شيء باطل، فهو وإن كان لا يلتزم المذهب لكن دليل على بطلان المذهب بطلان لازمه. قال: وإن فرق مفرق فقال: النهي ليس أمرا بالضد والأمر نهي عن الضد، لم يجد إليه سبيلا إلا التحكم المحض. فإن قيل: فقد قلتم إن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فواجب، وسيلة الواجب واجبة، وما لا يتوصل إلى فعل الشيء إلا بترك ضد فليكون واجبا. قلنا: نحن نقول ذلك واجب، وإنما الخلاف في أن إجابه هل هو إجاب هذا هل هو عين إجاب المأمور به، الوسيلة عين إجاب المأمور به أو غيره. فإن قل اغسل الوجه فليس عين هذا إجابا لغسل جزء من الرأس، ولا قوله صوم النهار إجابا بعينه لإمساك جزء من الليل، لكن هذا يلزم منه، هذا يلزم منه جزء من الرأس حتى تغسل الوجه كمان، ويلزم إمساك جزء من الليل حتى تصوم، ولذلك لا يجب أن ينوي إلا صوم النهار، لكن ذلك يجب بدلالة العقل على وجوبه من حيث وذريعة إلى المأمور. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام، لأنه عين ذلك الإجاب، فلا منافاة بين الكلامين. وأنت ترى تطويل الذيول الكلامية قد تشتت المسألة، قد تشتت مسألة الشرط كبيرا، لكن لا غنى أبدا لدارس الأصول أن يمر بتلك التمارين العقلية وكثرة هذه الردود. وإن كان يعني سبحان الله العظيم غالبا المسائل الكلامية عند المعتزلة مع أنها في غاية للحراف، فيقابلها مسائل الكلامية عند الأشاعرة، وفيها نوع من أنواع الاهتزاز وعدم الاتزان في الردود. ولذلك هذا قول ابن تيمية عليه رحمة الله إن الأشاعرة مخانيث المعتزلة، هذا القول المقصود به أنهم يعني كلامهم رد فعل، يعني ليس مقصود به الذم لكن رد فعل. ولذلك المعتزلة والفلاسفة في كثير مما أتى به الأشاعرة كانوا يضحكون عليه، كل هذا كلام أصلا لا يتصوره العقل. والمنصف من الأشاعرة من المتأخرين إذا قارن بين كلامهم وكلام المعتزلة يقول كلام المعتزلة في نوع من الاستقامة، وأحيانا إذا قارن بين كلام الأشاعرة مثلا وكلام واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية أو أهل الحديث، فيقول هذه المسألة التي أوردها الأشعري هي مسألة لا تتصور عقلا، تصورها العقل صعب. والأقرب إلى التصور العقلي وإلى الفهم كلام أهل الحديث أو كلام ابن تيمية أو حتى أحيانا كلام المعتزلة، أحيانا كلام المعتزلة، لأن أحيانا يكون فيه نوع من أنواع الاضطراد، لأن طبعا بدعة المعتزلة أعظم بكثير من بدعة الأشعرة، هذا أمر يعني لا نحتاج إلى أن ننبه عليه. قال: الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم، تكلم عن الحكم خلاص ونوعياته وما يتعلق به، ثم تكلم عن أركان الحكم. قال: وهي أربعة: ركن الحكم الحاكم، الله تبارك وتعالى محكوم عليه الفعل والمكلف والمحكوم فيه مسألة، والحكم نفسه، نفس الحكم خلاص واجب محظور مستحب مكروه مباح خلاص ذكره، وأنه يرجع إلى الخطاب، وركن الأول. الركن الثاني الحاكم، الحاكم هو المخاطب، إن الحكم عبارة عن خطاب كلام فاعله كل متكلم، فلا يشترط في وجود صورة الحكم إلا هذا القدر. أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه، هو الذي يحكم، ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، له الخلق والأمر تبارك وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان والسيد والأب والزوج فإذا أمروا وأوجبوا، هنا لم يجب شيء بإيجابهم بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غير شيء، كان للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر. فإذا الواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله طاعته بس، فيطاع الرسول لأن الله أمر بطاعة الرسول، وأطيع الله وأطيع الرسول أمر منكم. فإن قل: لا، بل من قادر على التوعد بالعقاب وتحقيقه حسا فهو أهل للإجاب، إذ الوجوب إنما يتحقق بالعقاب. قلنا كذكرنا من مذهب القاضي رحمه الله أن الله تعالى لو أوجب شيئا لوجب، وإن لم يتوعد عليه بالعقاب، حتى وإن لم يتوعد عليه بالعقاب وإن كان في عقوبة، لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب لا يتحصل على طائع، إذا لم يتعلق به ضرر محظور، لأن العادة جارية بتخصيص هذا الاسم بالضرر الذي يحظر في الآخرة، ولا قدرة عليه إلا لله سبحانه وتعالى، فإذا أطلق على كل ضرر محظور وإن كان في الدنيا فقد يقدر عليه الأدمي، فعند ذلك يجوز أن يكون موجبا، لا بمعنى أن نتحقق قدرته عليه فإنه ربما يعجز عنه قبل تحقيق الوعيد، لكن تتوقع قدرته ويحصل به نوع خوف. يبقى هو هنا ذكر الحكم والحاكم والمحكوم عليه، المحكوم عليه هو المكلف، شرطه أن يكون مكلف، مكلف معنا بمعنى أنه عاقل بالغ، تكليف معنا كده أن يكون بالغ ويجعل القلم من وقت البلوغ، وأن يكون عاقلا، فما لا عقل له لا يكلف، يبقى شرطه قال أن يكون عاقلا بحيث أنه يفهم الخطاب، فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز، هذا كله لا يصح، لأن التكليف بيقتضي أو يترتب عليه الطاعة والامتثال، وهذا لا يكون إلا من المكلف البلغ العاقل، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم، فمن لا يفهم كيف يقال له فهم، ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم، وإن سمع الصوت كالبهيمة ولكنه لا يفهم فهو كمن لا يسمع، ومن يسمع وقد يفهم فهما ما لكنه لا يعقل ولا يتثبت كالمجنون غير المميز فمخاطبته ممكنة، لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن. فإن قيل: فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان، صحيح، قلنا: ليس ذلك من التكليف في شيء، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير وتجب الدية على العاقلة، لا بمعنى أنهم مكلفون بفعل الغير، ولكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم في ذمتهم، فكذلك الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمة الصبيان، بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ، وذلك غير محال، وإنما المحال أن يقال لمن لا يفهم افهم، وأن يخاطب من لا يسمع ولا يعقل. وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة مستفادة من ماذا؟ من الإنسانية، الإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في ثاني الحال، حتى إن البهيمة لما لم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمته. والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكنا أن يحصل على القرب، فيقال إنه موجود بالقوة، كما أن الشرط المالكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة، والنطفة في الرحم قد يثبت لها الملك بالإرث والوصية لذلك يوقف حقها، والحياة غير موجودة بالفعل لكنها ستوجد يعني بالقوة، موجودة بالقوة إذ مصيرها إلى الحياة، فكذلك الصبي مصيره إلى العقل، فصلح لإضافة الحكم إلى ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال، لكن في المستقبل حين تكتمل أهليته للخطاب. فإن قيل فالصبي المميز مأمور بالصلاة، قلنا مأمور من جهة من؟ من جهة الولي، والولي مأمور من جهة من؟ من جهة الله تبارك وتعالى، إذ قال عليه السلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليه العشر وهم أبناء عشر، وذلك لأنه يفهم خطاب الولي ويخاف ضربه فصار أهلا للخطاب، ولا يفهم خطاب الشارع إذ لا يعرف الشارع ولا يخاف عقابه إذ لا يفهم الآخرة. فإن قيل فإذا قارب البلوغ عقل ولم يكلفه الشرع أفيدل ذلك على نقصان عقله؟ قلنا القاضي أبو بكر رحمه الله ذلك يدل عليه، وليس يتجه ذلك، لأن انفصال النطفة منه لا يزيده عقلا، لكن حط الخطاب عنه من باب إيه؟ تخفيفا، لأن العقل خفي وإنما يظهر فيه على التدريج، فلا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع ويعرف المرسل والرسول والآخرة، فنصب الشرع له علامة ظاهرة. طيب يبقى لابد من التكليف حتى يوجه إليه الخطاب، والتكليف بلوغ وعقل. طب تكليف الناسي، واحد ناسي أو غافل أو سكران، ناسي أو غافل أو سكران، تكليف الناسي والغافل عما يكلف هذا محال، هذا محال، إذ من لا يفهم هو ناسي أو غافل أو سكران، فكيف يقول له يعني افهم؟ أما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ينكر كلزوم الغرامات وغيرها، وكذلك تكليف السكران الذي لا يعقل هذا محال كتكليف الساهي والمجنون والذي لا يسمع ولا يفهم، بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه ومن المجنون الذي يفهم كثيرا من الكلام. أما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم، طبعا هم يقولون يلزم طلاقه، فهذا من باب ماذا؟ من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، ربط الأحكام بالأسباب، هذا شيء لا ينكر، الحكم يرتبط بسببه. فإن قيل فقد قال الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا خطاب للسكران، قلنا إذا ثبت بالبرهان استحالة خطابه يبقى هنا وجب إيه؟ تأولى، يعني الآية ليس من هذا الذي فهمتم منها ولا تأولى أحدهما أنه خطاب مع المنتشي الذي ظهر فيه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، فإنه قد يستحسن من اللعب والانبساط ما لا يستحسنه قبل ذلك ولكنه عاقل. وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون معناه حتى تتبينوا ويتكامل فيكم ثباتكم، كما يقال للغضبان اصبر حتى تعلم ما تقول، أي حتى يسكن غضبك فيكمل علمك وإن كان أصل عقله باقيا، وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة إلا مثل هذا السكران، وقد يعصر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع. الثاني أنه ورد التأويل الثاني بقى للآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام، هذا قبل تحريم الخمر، وليس المراد المنع من الصلاة بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة، كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان، ومعناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد. طيب قضية تكليف المعدوم، فإن قال قائل ليس من شرط الأمر عندكم كون المأمور موجودا، إذ قضيتم بأن الله تعالى آمر في الأزل لعباده قبل خلقهم، فكيف شرطتم كون المكلف سميعا عاقلا، والسكران والناسي والصبي والمجنون أقرب إلى التكليف من المعدوم؟ قلنا ينبغي أن يفهم معنى قولنا إن الله تعالى آمر وأن المعدوم مأمور، فإنا نعني به أنه مأمور على تقدير الوجود لا أنه مأمور في حالة العدم، إذ ذلك محال، لكن ثبت للذاهبين إلى إثبات كلام النفس أنه لا يبعد أن يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد، وأنه لو قدر بقاء ذلك الطلب حتى وجد الولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب ومأمورا به، فكذلك المعنى القائم بذات الله تعالى الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم تعلق بعباده على تقدير وجودهم، فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتداء، ومثل هذا جار في حق الصبي والمجنون، فإن انتظار العقل لا يزيد على انتظار الوجود، ولا يسمى هذا المعنى في الأزل خطابا، إنما يصير خطابا إذا وجد المأمور وأسمع. وهل يسمى أمرا؟ في خلاف. صحيح أنه يسمى أمر، إذ يحسن أن يقال في من أوصى أولاده بالتصدق بمال أن يقال فلان أمر أولاده بكذا، وإن كان بعض أولاده مجتنا في البطن، يعني لا زال جنينا في البطن، يعني لم يخرج أو معدوم، ولا يحسن أن يقال خاطب أولاده إلا إذا حضروا وسمعوا، ثم إذا أوصى فنفذوا وصيته يقال قد أطاعوه وامتثلوا أمره، مع أن الآمر الآن معدوم والمأمور كان وقت وجود الأمر معدوما. وكذلك نحن الآن بطاعتنا ممتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معدوم عن عالمنا هذا وإن كان حيا عند الله تعالى، فإذا لم يكن وجود الآمر شرطا لكون المأمور مطيعا ممتثلا فلم يشترط وجود المأمور لكون الآمر آمرا. فإن قيل أفتقولون أن الله تعالى في الأزل آمر للمعدوم على وجه الإلزام؟ قلنا نعم، نحن نقول هو آمر ولكن على تقدير الوجود، كما يقال الوالد موجب وملزم على أولاده التصدق إذا عقلوا وبلغوا، فيكون الإلزام والإجاب حاصلا، ولكن بشرط إيه؟ بشرط الوجوب، الوجود والقدرة، شرطين دول. طيب ولو قال لعبده صوم غدا فقد أوجب وألزم في الحال صوم الغد، ولا يمكن صوم الغد في الوقت بل في الغد، وهو موصوف بأنه ملزم وموجب في الحال، ملزم وموجب في الحال، لكن هذا لا يحصل إلا في ماذا؟ هذا لا يحصل إلا في الغد. طيب على كل حال يا إخوة، يعني أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.